Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama saya Andi Ramadan dalam acara Makon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi seputar hukum-hukum keislaman, tentunya bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio menemani kita untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada mutajim kita yang sudah hadir juga, yaitu Ustaz Nurul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifal Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah harta yang wajib dizakati di sesi ketiga ini. Dan insya Allah langsung saja kita persiapkan beliau, yaitu Ustaz Nurul, untuk memulai materinya. Tafadhol. Kita namanya zikra awalan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam majelis yang baik ini, majelis Makon, majelis tanya jawab tentang seputar ilmu-ilmu keislaman, terlebih tentang fikih ibadah. Dan kita masuk pada soal yang baru atau pertanyaan yang baru tentang bagaimanakah cara berzikir yang benar, zikir khusus ya, zikir yang mana ba'da salat mafruḍah atau ba'da salat yang wajib 5 waktu. Dan kemudian apakah juga ada dibolehkan berzikir dengan tasbih? Ini pertanyaan dari pendengar sekalian. Insya Allah kita akan tanyakan kepada Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala. Fa'ilah tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين آمين. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من صلاته أن يذكر الله عز وجل. قال النووي إن الذكر بعد الصلاة لهو جبر إن الذكر بعد الصلاة لهو جبر لما قصر فيه الإنسان في صلاته، فكأن الإنسان قد حدث منه التقصير، فلما حدث منه التقصير في وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى فكان من الواجب عليه أن يستغفر وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الاعتذار لله سبحانه وتعالى على التقصير في أداء الصلوات. Baik, beliau memulai bahwa salah satu ajaran yang ditinggalkan atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang zikir setelah salat fardu, salat wajib. Dan berkaitan dengan hal ini, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa zikir setelah sholat fardu itu merupakan jabrun, sebagai pelengkap dari kekurangan-kekurangan kita ketika mendirikan sholat itu. Ya, maka termasuk dalam zikir ba'da sholat itu, zikir yang pertama diucapkan adalah istighfar. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini merupakan bentuk bagaimana kita memohon ampun kepada Allah SWT dengan kekurangan-kekurangan yang mana dalam sholat kita ini kita masih banyak kekurangan. Baik secara pikiran tidak khusyuk, memikirkan yang tidak-tidak, yang memikirkan yang di luar sholat, memikirkan bisnis dan seterusnya. Maka kita perlu berzikir, terlebih zikir istighfar. Walidhalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u adhkar as-salati أو بعد الصلاة حينما ينتهي من صلاته فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحقيقة لو نظرنا إلى هذا سنجد أن الإنسان يستحق العقوبة إذا قصر في شيء. ومعنى أنك تنادي الله عز وجل باسمه السلام فأنت تطلب منه السلام وتدفع عن نفسك العقوبة. حينما تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، بإذن كأنك تعتذر لله سبحانه وتعالى، فتقول أنت الذي أنت اسمك السلام وتأمرنا بالسلام وتأخذنا بالسلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فأنت تثني على الله عز وجل ثناء. هكذا كأن الإنسان حينما يدخل معتذرا على أحد وهو لا يعرف كيف يعتذر فيبدأ يذكر محاسنه كثيرا هكذا. وكان هذا حقيقة واردا عند العرب حتى في أشعارهم، لما دخل كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراق دمه، يعني حكم من وجده فليقتله، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه ويسامح، فوقف يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن. وبدأ هكذا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده بالقرآن وبالسنة وبالأصحاب، وبدأ يثني عليه بكل شيء حتى عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الثناء بعد الاستغفار وسيلة للعفو من الله سبحانه وتعالى. Dan sebagaimana pikir yang masyru' setelah ba'da salat fardu, salat wajib tadi setelah istighfar, kemudian dikir yang lain adalah dikir dengan lafad Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta tabarakta ya Rabbana ya dal jalali wal ikram. Ini adalah dikir di mana dari makna itu bahwa seseorang ketika melakukan sesuatu dan tidak maksimal, penuh kekurangan, maka memang dia yastahiqul iqab, ya. Dia berhak untuk mendapatkan sebuah hukuman ketika seseorang diperintah kemudian melaksanakan dengan tidak maksimal. Itu berhak untuk diberi sebuah hukuman. Maka ketika kita berzikir ya Allahumma antas salam, ya Allah bahwa engkau memiliki nama as-salam, ya, yaitu dari kata-kata salam, ya, keselamatan, kasih sayang dan seterusnya, itu adalah di situ ada isyarat bahwa kita ini ingin meminta ampun, kemudian minta untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kekurangan-kekurangan kita dalam salat tadi. Maka ini juga kebiasaan yang memang secara manusiawi, ya, bahwa seseorang ketika berbuat salah kepada seseorang yang lain, terlebih adalah berbuat salah kepada seseorang yang lebih memiliki kedudukan yang tinggi, itu memulainya dengan memujinya terlebih dahulu. Maka ini tadi yang beliau contohkan sirah Rasulullah SAW ketika beliau sudah mengumumkan ada DPO. DPO-nya kaum muslimin yaitu namanya Ka'ab bin Zuhair, yang mana Ka'ab bin Zubair ini sudah halal darahnya. Kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menemukan Ka'ab bin Zuhair maka sudah halal darahnya. Dan kalaupun mampu untuk didatangkan, kemudian didatangkan untuk dihukum karena ada hadnya di situ untuk dibunuh. Nah, kemudian Ka'ab bin Zuhair ternyata ketika sampai kepada Rasulullah, apa yang beliau katakan? Memuji Rasulullah SAW. Wahai, aku mendengar, nah, tadi syairnya dibacakan oleh beliau, aku mendengar bahwa engkau adalah Rasulullah yang penuh kasih sayang, kemudian membawa Al-Quran yang penuh kasih sayang, dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena tadi ingin meminta maaf, ingin dimaafkan, kemudian dengan cara memuji-memuji seseorang atau memuji Rasulullah yang ketika itu beliau adalah yang memiliki kendali atas hukuman tadi. ويختلف الابتداء في الصلاة أو في هدي صلى الله عليه وسلم في الابتداء في الصلاة من حال إلى حال. فمثلا في صلاة الصبح استحب الإنسان أن يبدأ أذكار الصباح بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وقد جاء هكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا انصرف من صلاة الصبح وهو ثاني رجله قبل أن يقول شيء، اشترط قبل أن تقول أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يشرع في قول لا إله إلا الله. من قال إذا انصرف من صلاة الصبح وهو ثاني رجله قبل أن يقول شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل ولم يكن للشيطان عليه سبيل في هذا اليوم. وفي رواية الترمذي: غفرت له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر أو كزبد البحر، هكذا. إذن هذا في رواية الترمذي: غفرت له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، أي موج البحر يعني. وبالتالي لو نظرنا في هذا الحديث، الحديث الأول رواه مسلم والثاني رواه الترمذي، لو نظرنا في الأحاديث، والحقيقة قال الترمذي حديث صحيح وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وحينما ننظر إلى هذه الأشياء نعرف هكذا بأن هذه المقولة لها فضل كبير، وهي أن يبدأ الإنسان يومه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن من أراد أن يغفر له، فإن من الثناء على الله إذا أراد العبد أن يغفر له ربه أن يوحده ويشكره وأن يعترف بوحدانيته، ثم بعد ذلك يبدأ في الاستغفار وذكر المحاسن. فلذلك عند صلاة الصبح يبدأ هكذا، وكذلك أيضا كان النبي عند صلاة المغرب يبدأ بنفس الطريقة هكذا، فبلا إله إلا الله، وكأن بداية اليوم توحيد وبداية الليلة توحيد، فيكون البداية توحيد والنهاية توحيد. فإذا أنت بين توحيدين، ومن كان بين توحيدين كما قال الحسن البصري: من كان بين توحيدين غفر الله له وعفى عنه وتجاوز عن فعله يومه كله. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم يا رب العالمين. Baik, beliau kemudian melanjutkan tentang ternyata ada perbedaan juga. Kalau tadi kan secara umum dzikir setelah salat wajib itu dimulai dengan istighfar, kemudian dengan memuji Allahumma antas salam aminka salam dan seterusnya. Ternyata ada ajaran Rasulullah SAW tentang cara berdzikir khusus ya di waktu salat subuh, ba'da salat subuh dan ba'da salat maghrib. Adalah dalam sebuah riwayat Muslim bahwa hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ba'da subuh salat subuh ya setelah salam ya kanan kiri, kemudian dia belum pergi kemana-mana dan belum mengatakan sesuatu apapun, kemudian memulai dzikirnya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka kata beliau fakaanama a'taqa, sebagaimana memerdekakan 4 budak dari anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, artinya memerdekakan budak dalam Islam adalah sesuatu amal yang sangat tinggi sekali. Maka termasuk kenapa banyak kafarat ya, banyak hukuman-hukuman itu yang bisa diganti dengan memerdekakan budak, karena sangat tingginya pahalanya. Termasuk dalam riwayat Tirmidzi bahwa barang siapa yang mengatakan dzikir dengan dzikir tauhid tadi 10 kali ba'da subuh, maka Allah akan ampuni segala dosanya, wa in kana kazabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan ya, sangat banyak sekali tidak terhitung. Allah akan ampuni dengan cara dzikir amalan fadilah dzikir tadi tauhid 10 kali ba'da subuh. Begitu juga ada riwayat tentang bagaimana dzikir ba'da salat maghrib ya. Dengan cara yang sama, artinya ba'da maghrib belum membaca yang lain kemudian memulai dengan bacaan la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Dan imam salah satu imam tabi'in yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan barang siapa, karena apa ya tadi artinya memulai hari pagi, memulai pagi hari, memulai harinya dengan tauhid, kemudian memulai malamnya di ba'da salat maghrib kan mulai malam itu dengan tauhid juga. Maka Hasan Basri ketika mengatakan tentang dua hadis ini, barang siapa yang hidupnya itu di antara dua ketauhidan ya, karena dia memulai pagi dengan tauhid, memulai malamnya dengan tauhid, maka Allah akan menjamin baginya dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosanya, kemudian juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. وبالنظر هكذا فيما ورد معنا فنجد أن صلاة الصبح لها بداية في الأذكار مختلفة عن بداية الظهر والعصر والعشاء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد حميد على كل شيء قدير يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تناسا. وقد جاء اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وقد جاء ذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقول استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. Kemudian bahwa yang berbeda tadi adalah ketika ba'da subuh, dzikir ba'da subuh dan salat maghrib, karena dimulai dengan tauhid. Setelah itu baru kemudian membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, aminkas salam, wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau salat yang lain ya, salat duhur, asar dan isya, maka dimulai dengan istighfar dan kemudian membaca Allahumma antas salam. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu bahwa beliau berkisah, beliau melihat Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah SAW adalah ketika selesai dan sarafa min salatihi, selesai dari salatnya, maka mengatakan beristighfar 3 kali. Kemudian setelah beristighfar 3 kali berdikir dengan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu. ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد جاء ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم. قد جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة أي في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في كل صلاة في دبر كل صلاة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بهم في دبر كل صلاة. وقد جاءت هذه الصيغة بصيغة أخرى مختلفة عن هذه الصيام، فيمكن أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في صيغة مسلم هكذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قد جاءت أيضا بصيغة أخرى ثالثة مختلفة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Baik. Kemudian ternyata juga banyak hadis-hadis tentang sighah atau redaksi-redaksi dzikir yang Rasulullah SAW sering lakukan ba'da sholat wajib. Di antaranya redaksi yang lain selain tadi yang sudah disebutkan adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa beliau berkata kebiasaan Rasulullah SAW setiap fidu burikul di sholat, setiap setelah sholat fardu beliau membaca dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah. Kemudian riwayat yang lain adalah dalam hadis tadi bahwa beliau yuhallilu bihinna dubura kulli shalah, ya yuhallil itu artinya ya tadi bertahlil dengan dzikir tadi, karena banyak dzikir la ilaha illallah di situ disebut tahlil. Rasulullah bertahlil dengan hal itu setiap setelah salat, dan ini ada isyarat bahwa beliau mengeraskan suaranya karena didengar oleh para sahabat-sahabat yang lain. Redaksi yang lain adalah dengan tadi la ilaha illallah wa la syakira sampai yang terakhir, kemudian ditambah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lauddin walau karihal kafirun. Ada redaksi yang lain juga ditambah dengan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu tsana'ul hasan, baru kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, sampai seterusnya sampai selesai. Ya, ini beberapa redaksi tentang yang intinya memang tauhid ya, meskipun ada beberapa tambahannya, ada yang standar lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ada yang ditambah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu tsana'ul hasan, ada yang la ilaha illallah na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din. Itu adalah beberapa redaksi yang mana memang mathbut, artinya benar-benar datang dari ajaran Rasulullah SAW. ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح ويكبر ويهلل في صلاته. أما صفة التسبيح والتكبير والتهليل فقد جاءت بصفات مختلفة، وقد ورد فيها أربع صفات للتسبيح والتكبير والتهليل. أما الصفة الأولى فهي أن يسبح عشرا ويحمد الله عز وجل عشرا ويكبر عشرا هكذا، يعني ليست صيغة 33 هي الصيغة الوحيدة، يعني يوجد صيغة أن التسبيح عشرا وهذه هي الصيغة الأولى أو الصفة الأولى، التسبيح عشرا، التحميد عشرا، التكبير عشرا. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء فقراء المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات والنعيم المقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف؟ أو في رواية: فما لنا؟ قال: كيف؟ قال: يصلون كما نصلي، ويجاهدون كما نجاهد، وينفقون من فضائل أموالهم. فبالتالي هم ينفقون، معهم المال ينفقون، ونحن ليس معنا مال ننفق، فقد ذهبوا بالأجور. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا آمركم بشيء إذا فعلتموه تسبقون من قبلكم ومن جاء بعدكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله أو تقولون في دبر كل صلاة سبحان الله 10، وتحمدونه 10، وتكبرونه 10. وبهذا الحديث دل على أن التسبيح يمكن أن يكون بعد كل صلاة 10 مرات ويكفي، وهذا أقل صيغة جاءت. إذن فأقل الكفاية من التسبيح، أقل الكفاية من التسبيح بعد الصلوات 10. Baik, setelah tadi ya dikir-dikir tadi ya, ada istighfar Allahumma anta salam, kemudian dikir-dikir la ilaha illallah dan seterusnya yang banyak redaksinya. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW dikir ba'da salat adalah melanjutkan dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan beliau menyampaikan ada 4 cara Rasulullah SAW dalam tasbih, tahmid, dan tahlil, takbir tadi. Ada 4 sifat, 4 cara. Yang masyhur, yang memang diajarkan di masyarakat kita, bahkan mungkin dari semenjak kita kecil, dari zaman TPA itu, ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya, ternyata ada cara lain yang memang itu benar-benar dari Rasulullah SAW, cara berzikir beliau. Yang pertama adalah yang itu yang paling pendek, paling simple adalah dengan tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, jadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, takbir Allahu Akbar 10 kali. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa mengisahkan Abu Hurairah mengisahkan suatu kejadian ketika para fuqara Madinah, orang-orang yang miskin dari sahabat-sahabat beliau di Madinah, itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang kaya itu mendahului kami dalam amalan, dalam ganjaran. Kok bisa seperti itu, kata Rasulullah. Kemudian para fuqara Madinah ini mengatakan, mereka puasa, kami puasa, kami jihad, mereka jihad, ya, kami sholat, mereka sholat. Tapi bedanya adalah mereka ya tasaddaqun, bisa berinfak, bersedekah dengan bifadaili amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Kami kan fuqara, enggak bisa sedekah seperti mereka. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa sahabat-sahabatku, yang mana maksudnya adalah para fuqara Madinah, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa mengikuti amalan mereka? Sedekah mereka itu bisa juga diikuti oleh para fuqara Madinah dengan tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali setiap ba'da sholat. أما الصفة الثانية وهي أن يكون التسبيح بعد الصلاة 25، تسبيح 25، والتحميد كذلك، والتكبير كذلك. وقد جاءت هذه الصيغة في حديث زيد بن ثابت الذي رواه الترمذي وصححه الألباني ورواه النسائي أيضا، عن ذنب بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح الله عز وجل 33، ونحمده 33، ونكبره 33. فرأى رجل من الأنصار في منامه يقول: هل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا؟ يعني بالتحميد 33، وبالتكبير 33، وبالتسبيح 33 فقال نعم قد أمرنا بهذا. قال فاجعلوهن 25 وزيدوا عليها التهليل 25 فيكون سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. فلما أصبح الصباح انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فلما كان الغداة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما حدث قال فاجعلوهن مثل ذلك، يعني افعلوا كما قيل لك هكذا. وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا بوحي من السماء، أو أنه يعلم أن هذا الأمر شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرع شيئا من نفسه، لأن الله قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. كذلك لو كانت غير جائزة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، لأنه لا يجوز لنبي أن يؤخر بيان عن وقت الحاجة، فلا يمكن أن يؤخر البيان أو يقصر في تأخير البيان. يبقى معنا الصفتين الثالثة والرابعة إن شاء الله غدا بإذن الله، لأن الوقت خلاص انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من كل سوء. آمين. Baik, sifat tahmid takbir tahlil yang ketiga, yang kedua. Jadi yang pertama sudah 10 kali. Yang kedua adalah sifatnya adalah tasbih subhanallah 25 kali, alhamdulillah tahmid 25 kali, takbir Allahu Akbar 25 kali. Ya. Kemudian ternyata dalam hadis ini ditambah ada tahlilnya la ilaha illallah 25 kali, genap 100 dikir. Hadis ini dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i yang kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa kisah tentang sahabat yang mana ini kisahnya bermimpi, ya. Bermimpi kemudian ada sahabat yang bertanya, ya. Jadi ada seorang sahabat misal si fulan, ya. Fulan misal sahabat A. Itu beliau bermimpi, ya. Dalam mimpinya itu bahwa ada syariat tadi, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir semuanya dari 25. Jadi genap 100. Nah, kemudian beliau berkata kepada sahabat yang satunya, yaitu sahabat misal B, ya. Wahai sahabat, apakah ada syariat, ya, untuk tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali? Ya, ada. Kemudian beliau mengatakan, aku tadi melihat seperti ini, ya, 25 kemudian ditambah dengan tahlil 25 kali. Nah, kemudian di pagi harinya sahabat ini pun lapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, maka laksanakan seperti itu sebagaimana yang dia tadi diajarkan lewat mimpinya itu, ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir semuanya 25 kali, genap 100 kali, ya. Dan ini sebagai bentuk persetujuan Rasulullah SAW, karena tidaklah sesuatu hal dalam syariat kecuali beliau yang istilahnya menunjukkan ketika beliau mendengar sesuatu, ketika itu memang beliau setuju, maka itu bentuk syariat. Karena tidaklah Rasulullah SAW itu berkata kecuali sebuah wahyu yang diwahyukan. Dan tidak mungkin juga beliau mengakhirkan syariat. Artinya ketika memang di situ tidak boleh, pasti beliau bilang tidak boleh. Tapi ternyata beliau membolehkan, ya, menyetujui. Maka ini bentuk ikrar beliau atau persetujuan beliau dengan amalan tadi. Maka kemudian menjadi sebuah dibolehkan, ya. Kita tasbih, tahmid, tahlil, takbir 25 kali masing-masing, kemudian genap 100. Insya Allah yang ketiga dan keempat akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian sahabat aku dimanapun Anda berada, majelis makon atau majelis takon pada edisi kali ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, jazakumullah khair untuk Ustaz Nurul sebagai mutarjim dan narasumber kita Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz.